يشرب باستمرار يوميا. ليش ليش؟ تحتال عليها معناها. المرأة الرضيعة تتبع كثير دل الحديث. نعم. من كل الحاجات بيقولوا العرب لو يعلم الناس ما في الحلبة من فوائد لاشتروها بالذهب والفضة. هذا مو كلام العرب في الكتب. هذا كلام احد الكذابين نسبه الى الرسول عليه السلام. لا انا من كل العرب. بس بقول لك حديث خطأ. ما هذا بيع حلبة؟ لا هو موجود حديث. موجود حديث في سلسلة اللآل المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي مذكور هذا الحديث مع التنبيه على أنه موضوع. ما شاء الله. أي نعم. لو يعلم الناس ما في الحلبة لاشتروها بوزنها ذهبا. في كتب العرب مكتوب فقط ينسبوها إلى العرب أطباء العرب. أي نعم. إيش أتروا عن علي بن إيضاد رضي الله عنه؟ كيف؟ سمعت أحد الأشخاص رأي يأتي بعض الأشياء مرويات عن علي رضي الله عنه. أيوة. في حلبة. ما نعم. هذا يخاطب الشيعة. هذا بياع يخاطب الشيعة. كيف؟ بياع حلبة. جربها. أيوة. بس بتبيع نية ولا مطبوخة؟